في كتابات في كتب جلدات وفي بعض العرب ومن الأجل لا يسمعون لا يسمعون ولا يسمعون. كان الشيخ من باقي رحمه الله كان يترفق بهم ويعين لهم ويذن لهم يعني أن يعودوا الحق، لكن ما استفادوا منه أبدا، وكان يستغلون كلماته التي يروا أن فيها تشجيع، ما من تشجيع يقوله لهم إلا وفيه احترازات وتحفظات، فيقمسون هذه التحفظات والاحترازات ويبرزون ما يريدون من كلامنا ويخفون ما هو عليهم من كلامنا، يقول عندهم جهل عندهم كذا، فهذا يخفونه. الباز معنا، فلان معنا، العارف ذاني معنا، الحق على الناس وأنت هذا بارك الله بكم. فلما استيقظ فاستقر في نفسه أن هؤلاء لا يستفيدون من هذه السياسة والحكمة أبدا، ما يزدادون إلا فتنة واستغلالا لكلامهم رحمه الله، فصار يحذر منهم وحذر منهم وحذيره محفوظ في أشياء طويلة كتابة، فهذا عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم خرافات لا يخرج معهم إلا العالم، إلى العالم لينقلهم من ضلالهم إلى الهدى، دفع عندهم شرك عندهم خرافات عندهم بدع ولا يخرج معهم إلى العالم لينقلهم من ضلالهم، والله العالم يخرج معهم لا يستهدوا. حتى قد شايف في نفسي قلت والله يا شيخ جزاك الله خير هذا وهذا يصلح نافع، لكن حتى العلماء حذروا منهم. ليه؟ لأنه يأخذ العالم مصيبة يبحثون عليها ويضحكون به على الناس. فلان معنى العالم فلان يشوفوا راح ذهبوا لعالم، بل علماء الشيخ حماد الأنصاري دعوه للمشاركة في جلسة معهم، فتكلموا وتكلموا على طريقته، فاستأذنهم في الكلام فما سمحوا له. يا شيخ يا شيخ تحية العباد كذلك الشيخ ضياء العظمة خاصلون لي وسلفي وهو الآن في الجامعة الإسلامية جاء إلى بيتي، قال يا شيخ لماذا تقول معنا ونستفيد من علمات وكذا، قال لهم أنا مشغول وكذا وكذا، يا شيخ يا شيخ ألحوا عليه حتى أقنعوني يخرج معنا أسبوع، قال أقنع معكم أسبوع ولكن بشروط، قال إذا سمعت منكر ممكن وسمعت خطأ صحيح تمام، هذا اللي نريده. خرج معهم أول محاضرة قال لاحظ عليهم، ثانيا لاحظ عليهم قال الشيخ إيش رأيك لو ترجع؟ ترجع المدينة وكذا، قال بينه وبينكم أسبوع، بينه وبينكم أسبوع، قال يا شيخ يا شيخ من هذا الملك ومن هذه الحيل ضغطوا عليه بهذا الأسلوب حتى رجع، يعني ما يريد تغيير المنكر ابدا، ما يريد لا يغير انفسهم المنكرات ولا يريد الانسان ان يغير منكراته بارك الله فيك. فاضطر الى الرجوع، حصل كبيرهم في المدينه كبيرهم شيخهم الكبير جاء يشكو، يعني هذا القوم كيف جاءوا الى بيته وطلبوا منه والحوا عليه حتى قرا الشرط على الجود، ولما بدأ ينفذ يعني ضغط عليه حتى رجع، قال نعم إذا خرجت معنا أو مع أحد منا فلا تنكر، ليس كذلك. شوف شوف بارك الله فيك، فما عندهم تغيير منكر أبدا، والمعروف نفسه لا يبلغونه، المعروف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عقائد صحيحة وأعمال صادقة خالصة لا يبلغونه، يبلغون ما أشربته المغفر من الباطل والهوى مشروب بشيء من الحق. أنا أخذت كل الوقت الحلبية، هل هي مثل التبليغ؟ كلهم أهل أهواء وبينهم علاقات، الحزبيون الذين يبدأ أنهم سلفيون لا يحذرون من التبليغ ولا يبين عندهم الأخطاء، سياسة يعني حزب سياسي، فلا يتكلم إلا بما يصلح ويوافق سياسته ويرى أنه يصل إلى غايته، فإذا تعارضت

إذا قلت كما قال حمد بن سليمان من كان يرجع أن لا يجلس المجلسي راح الناس كلهم فاستم كيف تقنعهم ذات إذا طرد في مقصد ومصلحة وأنت الآن إذا طردت الناس ضيعت الإسلام ومن يدخل في دعوتك ورسول يقول أيها بي الله بك رجلا واحدا خير لك محمد نعم بارك الله فيك فالنصوص هذا أيضا أنصح بقراءة هذه الكتب ولكن لابد من التفقه فيها لابد من مراعاة يعني موافقة الكتاب والسنة اجتمع عليها الصلاة فيها ضعف فيها مخالفة لابد من مراعاة هذه الأمور لابد من الفقه فيها بارك الله فيك لأن بعضهم ينقل هذا بدون فقه فيهلك نفسه ويهلك الآخرين والله ما وجدنا فتنتهم وبلاءهم إلا على أهل السنة لو فرض من أهل البدع وخبر منهم لكذا هانت لكن حد من أهل البدع وينفر منهم ويشبهون هؤلاء كثير منهم مبسوسون ويدعوا السنة أو أنهم يعني لا فقه لهم فيضرون ولا ينفعون وفقكم الله